إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ فترة مفتوحة على الهواء. معكم اليوم الإعداد أحمد دياب، على هندسة الهواء خالد عيد، أمام الميكروفون حنان عسكر. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في 9 أيام شهر رمضان الكريم. شهر رمضان شهر الانتصارات العظيمة، غزوة بدر الكبرى، فتح مكة، فتح بلاد النوبة سنة 31 هجرية، فتح عمورية، معركة ملاذ كرد، معركة الزلاقة، معركة حطين، معركة عين جالوت، ومعركة العاشر من رمضان وملحمة العبور. وإذا كان الغد هو العاشر من رمضان ذكرى الانتصار العظيم، فاليوم 19 مارس ذكرى عودة طابة التي كان تتويجا لهذا النصر العظيم. مستمعينا الأعزاء، ضيفنا اليوم تخرج في الكلية الحربية عام 1963 والتحق بسلاح المشاة، وتخرج من كلية أركان حرب المصرية عام 73. أول ضابط خارج دول حلف الناتو والكومنولث يعين مدرسا بكلية كامبرلي الملكية لأركان الحرب بإنجلترا. شارك في حرب أكتوبر 73 وكان أصغر ضابط للعمليات سنا ورتبة في مركز 10 ضمن عمليات القيادة العامة للقوات المسلحة. تولى مدير إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة المصرية لمدة 7 سنوات، وملحقا عسكريا إلى تركيا من عام 90 وحتى عام 93. أيضا حصل على ليسانس الأداب قسم تاريخ من جامعة عين شمس عام 79، دبلوم إدارة الأعمال من الولايات المتحدة عام 82، وحصل أيضا على الدكتوراه عن دور الإعلام في إعداد الدولة لتحقيق الأمن القومي المصري. تولى رئاسة المجلس الأعلى لمدينة الأقصر عام 2004، ثم محافظا لها عام 2009، وأيضا شايل منصب مدير دار الأوبرا المصرية في الفترة من عام 2000 وحتى عام 2004. من مؤلفاته أوراق من حياتي، وداعا للسلاح سيرة محارب، 7 سنوات في طيبة تجربة محافظ. حصل على وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية، ونوط الخدمة الممتازة، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة. اللواء أركان حرب سمير فرج ضيفنا، أهلا وسهلا بحضرتك، منورنا. أهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين، وكل سنة طيبين. كل سنة وحضرتك طيب، وكل رمضان، وإن شاء الله تكون حضرتك معانا في برنامجنا عازم ولا معزوم اللي حضرتك دايما بتشرفنا كل سنة في حلقة منه. سيادة اللواء أركان حرب سمير فرج، اليوم 9 رمضان، ويوم 9 رمضان لكن عام 1393 قبل حرب العاشر من رمضان، 6 أكتوبر، بحوالي 24 ساعة يوم 5 أكتوبر 9 رمضان. ورغم تأكد الجميع على الجانب الإسرائيلي والعربي من أن الجيش المصري والجيش السوري سيحاولان الأخذ بثأرهما وسيعملان على استرداد الأرض التي خسرها، لكنهم كانوا لا يعرفون بالضبط الموعد الذي ستشن فيه هذه الحرب. ما هو دور عدم توقع الموعد مع التأكد من أن مصر ستثأر بقوة في نصر أكتوبر المجيد؟ شوفي حضرتك، احنا عدنا 6 سنين حرب الاستنزاف بعد ما فقدنا سيناء في يونيو 67. الفترة دي كلنا، كل واحد فينا بيصحى من نوم الصبح لحد ما ينام بالليل وسيناء قدامه والعلم الإسرائيلي عليها، ولا تتخيل الشعور انك امتى ترجع لنا تاني حقيقي. لدرجة انا كرهت المستشار السوفيتي اللي كان عندنا في الكتيبة، لان كل ما نقول مخايلوف هنهجم امتى، لسه بدري، ده خط بارليف عايز قنبله ذريه تشيله، فاحبطنا. انت عارفه، انت متخيله ان انا بكره هجم، ايه المشكله؟ فكان كل احساسنا وشعورنا امتى نسترد سينا. فعشان كده لما جت بقى يوم 5 يونيو قبلها بيوم، 5 اكتوبر قبلها بيوم، ما كانش فينا حد مصدق بعد 6 سنين عذاب نستحمل، نحفر خنادق ومواقع، نجيب أسلحة جديدة ونتدرب عليها، ونتدرب على العبور على الرياح في النيل والفجر، ونقوم ونهجم ونعبر، يا ترى هيتحقق الأمل؟ فكانت يعني لحد يوم 5 أكتوبر 9 رمضان اللي هو زي النهاردة، ما كانش حد لسه عارف إن إحنا بكرة هنعبر. لا يعني عارفين استعدادات لكن مش عارفين الموعد، مش عارفين إمتى. وإحنا خبينا الموضوع ده، لأن لو كان إشارة اتلقطت، واحد بيكلم واحد، العدو الإسرائيلي بيلقط، شافوا أحداث غير عادية على ضفاف القناة، كان ممكن يبوظ الدنيا كلها. ولذلك أنا بقول يعني الواحد كان يعني سعيد في حياته إن السنة اللي فاتت طلعت جولدا ماير في هوليود فيلم عن جولدا ماير، حكى القصة لأنها إتيز ترو ستوري، بيحكوا طبعا في شوية ملح وفلفل لصلاحهم في الآخر. كان فيلم روائي ولا وثائقي؟ لا روائي، فيلم روائي. ساعتين، رائع رائع. يعني من الأفلام دي مثلا الفيلم بتاع أميرة ديانا، حكوا قصص احنا ما نعرفهاش. فالفيلم ده جاب وقائع. يوم 6 أكتوبر اللي هو العاشر من رمضان الصبح الساعة 10، مجلس الحرب بتاعهم يجتمع ويقولوا لهم في عشود مصرية، تقول لهم لا لا لا لا، ده انا كيسنجر قال لي ان المصريين مش هيهاجموا. ليه؟ لان احنا كنا عملنا في خطة الخداع الاستراتيجي، بلغنا كيسنجر، راح له احمد حافظ اسماعيل وراح قال له بص السادات تعبان والروس مش عاوزين يدونا سلاح هجومي، فطردنا الخبراء الروس، وده كان حصل فعلا. فاحنا عايزينك تحل المشكلة سلميا بقى، شوف الطريقة اللي انت شايف فيها. فكلم جولدا مير قال لها المصريين مش هيهاجموا، ما عندهمش سلاح هجومي، ما لهمش في الموضوع ده خالص. وبالتالي لحد 10 الصبح يوم 6 أكتوبر 10 رمضان، أنا كنت حظي حلو أن أنا كنت في المركز القيادة الرئيسي بتاع القوات المسلحة، غرفة العمليات اللي فيها الرئيس السادات وأحمد إسماعيل والشاذلي والجمصي، وأنا تحت قاعد على الخريطة اللي بتتصور دايما. فأنا فاكر الساعة 9 كده الشاذلي فريق رئيس أركان قال لمدير المخابرات أخبار إسرائيل إيه، أعلنوا التعبئة ولا لأ؟ ايه التعبئة؟ الجيش الاسرائيلي طولته بس هو اللي جاهز، يعني لو دبابة فيه 4 عساكر عسكري واحد اللي موجود، والباقي بيجوا تعبئة من بره يعني من محل مدنية. فلما احنا بيجوا لما يكون في حدث معين، لما يكون في حرب اللي هو اعلان التعبئة. فالحد دلوقتي ما اعلنش التعبئة، يبقى معناها احنا هنحارب بالتلت فقط من الجيش المقاتل. فهماني؟ أيوة. فكان كل شوية الشاذلي بيسأل مدير المخابرات اعلنوا التعبئة ولا لسه؟ قالوا فندم الساعة 10 جولدا مير هتجتمع في مجلس الوزراء عشان تقرر نعلن التعبئة ولا لا. وتشاء الظروف في الفيلم فعلا، فالفيلم ده اكد لنا حاجات كتيرة احنا شفناها في الحرب وكلها مجرد كلام، لكن لما تشوفيها بقى ترو ستوري، فيلم وثائقي او فيلم عادي ولكن بيحكي ساعتين ماذا حدث، تحس ان احنا كنا عظماء فعلا في هذا التوقيت. علشان كده يعني بيأكد كلام حضرتك كلام مدير معهد البحر المتوسط الدراسات الاستراتيجية في اكتوبر الماضي في فيلم في برنامج وثائقي، وكان بمناسبة مرور 50 عام على الحرب، وقال إن اللي فاجئهم كان اندلاع الحرب يوم الغفران وفي شهر رمضان. يعني المفاجأة كانت في اليوم وفي الشهر لكن مش في الحرب في حد ذاتها. فكان اختيار التوقيت كان يعني الحقيقة عامل مهم جدا لتحقيق النصر. اللي كان مكلف بالتوقيت ده الله يرحمه كان أيامها في ذلك الوقت العقيد صلاح فهمي نحلة. ونحكي للسادة المشاهدين مستمعين بقى. مستمعين كان الجمصي جابه وقال له خد بالك حافظ الأسد هيقعد مع الرئيس سادات في شهر يوليو في الساحل الشمالي، ولازم نكون عارفين هنهجم امتى عشان احنا والسوريين هنهجم سوا. فاداله انت خد اعمل تقديراتك وحساباتك وقول لنا هنهجم يوم كام في شهر ايه والساعة كام. فصلاح فهمي خد المهمة لوحده، ما فيش مخلوق كان يعرف، حتى الضابط اللي قاعد معاه في المكتب ما يعرفش عشان السرية، وده شغلنا كده في العمليات يعني، وده كان شيء مهم جدا مهم جدا. فراح صلاح فهمي بقى قاعد، راح مركز الدراسات الجزرية بتاع الأهرام، راح إدارة المخابرات تعرف بقى العدو عنده ايه ويهجم ازاي ونعمل ايه. المهم في اسبوع الطقس اخر ضوء اول ضوء القمر بيطلع الساعة كام، ودي كانت مهمة. اخر اسبوع طلع بيه الدراسة خلاص ان احنا هنخرج من الاعياد في يوم كيبور عيد الغفران عندهم، والعيد ده ممنوع فيه الحركة. واختاروا ليه؟ عشان لما اسرائيل تعلن التعبئة دينيا ما حدش هينزل من بيته وروح الجيش. شفت شفت الاختيار، او على الاقل هيكون في تفكير 100 مرة قبل ما يحصل. لا يعني دينيا ما تنفعش، يكون عدى اليوم، يكون عدى اليوم. وحتى الكنيسة ما تجتمعش، ولو اجتمعت لازم يبقى ماشي على رجليه، فاهمة؟ فكل الكلام ده حطه إصلاح فهمي في يوم كيبور عيد الغفران في رمضان. ما يقول لك دول صايمين يا عمي، بيطلعوا فين؟ ده بيشوف طول النهار التلفزيون والعبادة والصيام والتراويح، مش هيهاجمه، فدي حاجة تانية. فعيد الخطط برضو اللي هي المفاجأة ان احنا اعلننا قبلها بعشرة ايام ان الجيش هيفتح العمرة للضباط وعائلتهم. فمعقول انت هتطلع خبر يعني ضللهم بشكل كبير. الحاجة التالتة برضو المهمة ان احنا هجمنا احنا وسرين في وقت واحد، ودي مفاجأة انك ما تقدرش دولة والدنيا الاتنين يهاجموا مع بعض. ان احنا نهاجم الساعة 2 الظهر، دايما في الهجوم في التخطيط يا اما اول ضوء الصبح يا اخر ضوء بالليل. فانك تهاجم الساعة 2 الظهر ليه؟ ما هو برضو لحسابات انك من الساعة 2 للساعة 5:30 في موجة القوارب اللي هي بتعدي 12 موجة بالقارب بالمقداف. انت عايز جزء من النهار. بعد كده الساعة 5:30 الليل بينزل تبدأ تنزل الكباري عشان ما تتشافش. تمام؟ الساعة 12 بالليل القمر يطلع، تقوم الدبابات تعدي على الكباري من غير ما تنور. اخد نور الايه؟ شفتي عرفتي التفاصيل كانت ازاي؟ تفاصيل مدروسة بدقة شديدة بالثانية. عشان كده الحرب نجحت. صلاح فهمي ده اللي خد المهمة، قعد طول الأسبوع يدرس. يوم الخميس دخل الصبح حيث العمليات، الجمصي ناداله ها عايزين نعرض على الرئيس السادات هنيجي يوم كام والساعة كام. قال له فندم طيب أنا حبيض الورق ده، ويوم السبت الصبح يبقى في مذكرة عرض، لأن كان ممنوع نكتب على الكاتبة، لازم بخط إيدك أنت، كل ده للحفاظ على السرية. برافو عليك. بس يوم الخميس روح بالليل بقى عشان يقعد يبيض المذكرة اللي هيعرضها على الجمصي واستاذ لرئيس أركان ووزير الدفاع وبعد كده للسادات. فقعد يدور على ورق في البيت ما لقاش، فجاب كراسة بنته حنان صلاح فهمي لقاها موجودة، راح قلبها على الناحية التانية عشان ما يبقاش طبعا الاسم موجود وعشان هو بس يكتب المسودة، وقعد يكتب المسودة. يوم السبت الصبح داخل من الباب ومعاه يدوبك المسودة في الكراسة بتاعت بنته، هيطلع المكتب فوق يبيضها ساعة ولا دخل لقى الدنيا مقلوبة على الباب. الحق اللي هو الجمس عايزه، دخل فين يا صلاح الدراسة؟ قال له فانا ما هي هطلع بعد، قال تبرهاني الأول، لا ان انا عامل كده وهاجم الساعة كذا وعشان كذا والسورية والمد والجذب بتاع القناة بالتفصيل والأسباب. القناة بتعلى المد والجذب كل ست ساعات، فلازم لما يبقى عالي الكباري تمشي، لو المد نزل الكوبري هيبقى واطئ، الدبابة ما بتعرفش تطلع. فبقولك محسوبة بكل دقة، يعني بصراحة براعة المهندسين المصريين. ده بالضبط فعلا يعني. فالمهم قال له طب وريني، بس قال له طب هات الكراسة وتعالى معايا يا فندم. قال له تعالى، طلعوا للفريق سعد السلدي، ده النظام عندنا، رئيس هيئة عمليات لرئيس الأركان. طيب الورقة اللي مكتوب ده راح حنان صلاح فهمي. حنان صلاح فهمي. بس فراح للفريق الشاذلي قالوا هاي الكاب، اطلعوا بقى للمشير احمد اسماعيل وزير الدفاع. طلعوا برضو هما الاثنين فوق، قالوا ده الرئيس السادات مستعجلني، هاتوا الكراسة تعالى يا جمصي وخليك انت يا صلاح. كراسة حنان لفت الاماكن المهمة كلها. وراحوا للسادات وافق، عشان كده السادات لما كتب الكتاب بتاعه فقال كراسة المشير الجمصي، لكن هي مش كراسة المشير الجمصي. كراسة حنان. حنان صلاح. لف البلاد يا صبية، لف البلاد، لف البلاد يا صبية، بلد بلد، برك الولاد يا صبية، برك الولاد، برك الولاد يا صبية، ولد ولد. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم على موجتنا، موجات إذاعة مصر، البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، يوم 19 مارس واحد من الأيام المشهورة في تاريخ مصر كذكرى غالية لتحرير آخر شبر من أرض سيناء بعد أن تحدت عزيمة المصريين المستحيل وقهرت الأعداء عسكريا ودبلوماسيا وسياسيا لاسترداد الأرض وإثبات أحقية مصر فيها. ذكرى تحرير طابة هذا العام تأتي في وقت تشهد فيه الدولة المصرية مجموعة من التحديات الجسيمة ارتباطا بالتطورات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة الأوضاع في قطاع غزة على حدودنا المباشرة. سيادة اللواء أركان حرب سمير فرج، كيف ترى أهمية هذه الذكرى في هذا التوقيت؟ ذكرى في هذا التوقيت بتفوقنا كتير قوي، لأن ما حصلش في تاريخ مصر أبدا أن الأربع جيران بتوعك أو الاتجاهات تبقى مشتعلة زي اللي احنا فيه النهاردة. نعم. عبر التاريخ كان دايما الاتجاه بتاع سيناء، بنسميه اتجاه استراتيجي شمالي شرقي عند سيناء. نعم. هي كل البلاوي جات لنا من هناك، من أول الهكسوس 4000 سنة، قمبيز 515، الفتح العثماني، الحملة الصليبية 56 و67 إسري، كل حاجة جت لنا من الاتجاه ده. النهاردة الاتجاه ده لسه مولع بغزة، وأطمعهم أنهم يرحلوا الغزاوية ييجوا في سيناء. ده واحد. الاتجاه التاني بتاع ليبيا ناحية التانية الغرب، ليبيا مفيش حكومة، حكومتين ومنقسمة والبلد في ضياع. لما البلد في عدم استقرار يبقى الحدود مشتعلة. نعم. نخش على اتجاه جنوب السودان. السودان النهاردة داخلة في نفق مظلم، مش عارفين راح فين. ده احنا كنا دولة واحدة، احنا اتنين، 5 مليون سوداني سايبين مدنهم. اكبر مجاعة موجودة عندهم بعد اكبر مجاعة في دولة ممكن تأكل العالم كله. بالضبط. فدول التلات اتجاهات. وبعدين البحر الابيض المتوسط، انت شايف ايه؟ الصراع على الغاز، لان امريكا اعلنت من حوالي سنة ان غاز المتوسط هيقعد 50 سنة، وان غاز الخليج قدامه 20 سنة ويخلص. فاي حرب قادمة هتبقى في الغاز المتوسط. شفت النهاردة البحر الاحمر حسين عاملين ايه؟ قناة السويس فجأة الدخل 50% نقص. عمر ما كانت مصر عندها كل هذه التهديدات في وقت واحد. ولكن عشان كده التحديات جسيمة قوي فوق ما تتخيل. علاوة على كل ده اقتصاديا، الكورونا من 3 سنين، بعدها دخلنا في الحرب الروسية الأوكرانية، والنهاردة حرب غزة. كل دي أعباء اقتصادية على الدولة، انت فاهمة؟ فانت حدودك مهددة، أعباء اقتصادية صعبة. طب هنعمل ايه؟ ولكن بنقول دايما ان احنا بنعتمد على أصالة هذا الشعب العظيم. نعدنا 6 سنين في حرب الاستنزاف، لان طبعا اللي عنده 50 سنة ما حضرش الحرب، ما حضرش حرب 73. نعدنا 6 سنين في حرب الاستنزاف، سينا متاخده مننا كل المجهود الحربي او فلوس متوجهه المجهود الحربي. عبد الناصر كان بيصرف لكل عيله على البطاقه تموين فرختين في الشهر. حد اتظلم؟ حد اشتكى؟ حد قال لا؟ لما نزل 3 مدن من بيوتها، بورسعيد واسماعيليه والسويس، هجرهم. تخيلي الاسره نازله بشنطتين وسايبه كل حاجه في الشقه عشان تروح تقعد فين؟ في فصل، في مدرسه، في الزقازيق ولا في طنطا. حد اتكلم؟ حد اشتكى؟ لا. من شعب عظيم واصيل، وقال لازم نحرر ارضنا ولازم نعدي المشكله اللي احنا فيها. النهارده احنا نفس الكلام، والمشكله اخطر. ده مش اتجاه واحد بس، سينا اتجاه واحد، في سينا، ليبيا الناحيه الثانيه، السودان تحت، البحر الاحمر اللي مقفول وضاع لك نص قناه السويس. ده احنا ما صدقنا ان قناه السويس ها هتجيب 10 مليار لحد دلوقتي النص، والله اعلم هيحصل ايه بعد كده. ولكن صدقيني بنقول دايما بنعتمد على عظمه هذا الشعب، عظيم، بيحب بلده، خايف عليها. عساكر الجيش بتوعك بيحبوا هذه البلد ومسكين في ارضها. عشان كده بنقول يا رب مصر عمرها ما هتقع، مصر عظيمه. وديك شوف ربنا كرمنا في الاسبوعين 3 اللي فاتوا، كان في مشاكل دولارات، راس الحكمه، هوب امبارح حد مصدق الاتحاد الاوروبي يقول له هنا 4 رؤساء دول موجودين عندنا، رؤساء وزارات، وهنقف معاكم 7.4 مليار دولار يورو. طب انت عايزه ايه؟ فحقيقي هي ربنا بيحب البلد دي، وان شاء الله لن تضام وهتقدر تقضي على كل التحديات اللي حواليها. استرداد طابة كان ملحمة دبلوماسية. يعني زي ما في ملاحم عسكرية، دي ملحمة دبلوماسية. توجت نصر أكتوبر 10 رمضان، وكان الملحمة دي كانت انطلاقا من مبدأ ما ضاع حق وراءه مطالب. وعادت طابة في مثل هذا اليوم، رفع عليها العلم، عادت إلى حضن مصر مرة أخرى. كيف ترى مسؤولية الدبلوماسية المصرية التي تفوقت في هذه الملحمة وأهمية دورها في الفترة القادمة والأيام القادمة؟ ملحمة طابة احنا بنعتبر 73 كان قتال عسكري، نعم، معركة عسكرية، وبعدين لما كان بديفيد معركة سياسية، طابة بقى معركة سياسية قانونية طبوغرافية جغرافية، لان اشتركت فيها مجموعة من السياسيين، مجموعة من القانونيين، لان احنا كنا بنشتغل قانون دولي، والجغرافيين اللي هم كانوا بيدوروا على النقط اللي موجودة على الارض بتاعت الحدود. لازم الناس تعرف ان عملية ما كانتش ورقة وقلم، ده احنا رحنا اسطنبول في كتب خانة بتاعت اسطنبول وجبنا الخرائط بتاعة الامبراطورية العثمانية لما كانت بتحكم المنطقة، وحطت طابة فين وتابع مصر عندما وضعت الفواصل بين مصر وفلسطين وفلسطين، نعم. روحنا انجلترا، نقول المكتبة العامة في انجلترا بتاعت مجلس العموم، لان انجلترا كانت في يوم من الايام فلسطين تحت الانتداب البريطاني، فلقى خريطة بتاعت الانتداب، طابة فين؟ برا عندنا في مصر، ولكن طابة مش في داخل حكومة الانتداب الفلسطيني تبع. اما انت جبت كل الوثائق دي على الارض، زائد شهود جبتيهم وزائد وزائد، وتعملي المذكرة موجودة، اعتقد اما تاخدي انت 4 أصوات من الخمسة، لان التحكيم كانوا خمس أصوات منهم واحدة اللي تبع اسرائيل، واحد تبعنا، وثلاثة دوليين، انت خدت 4 أصوات، الخمسة طبعا اسرائيل لازم تصوت مع نفسها مع نفسها. فبالتالي كان نصر كبير جدا جدا جدا. يمكن كان زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي الجهود في كل المجالات، كان في بعد معاهدة السلام 14 نقطة كان عليهم خلاف، والنقطة 91 اللي فصل طبعا دي كانت أهم. دي كانت أهم نقطة، هم حكموا في النقط كلهم، لكن أصل دي في سينة دي مترين قدام 10 قدام ما تفرقش، لكن كان كل المشكلة على طابة. وطبعا الناس طب ليه احنا كنا مصرين ليها؟ طابة جنبها إيلات، إيلات اللي هي المينا الإسرائيلي، صغير جدا جدا، ما يقدرش يدوبك بالعافية يدخل مركبتين ثلاثة، لو دخل طابة معاه المينا هتوسع. ليه بقى كمان؟ من كام سنة كانت إسرائيل عايزة تعمل قناة بن غوريون عشان تضرب بها قناة السويس المصرية من إيلات إلى أجدود فوق على البحر المتوسط، تمشي فين؟ في سيناء، في صلاح النقب عندهم. أما جم يعملوها لقوا ميناء إيلات صغير جدا جدا، يا دوبك بياخد 4-5 مراكب، ما ينفعش يبقى ده مدخل قناة. فكان نفسهم أياميها ياخدوا مين؟ طابة، لأن لو خد طابة هيعمل الكلام ده. وعشان كده لما جاي خطط لقناة بن غوريون اللي هي ماتت دلوقتي، انا برضه هشرحها ليه، راح واخد من إيلات ودخل جوه صلاح النقب حوالي 6 كيلو، تبقى الارض بتاعته مفتوحه يفتح المينا اللي هو عايزه. طبعا قناة بن غوريون ماتت ليه؟ خلاص الفكره ضاعت، لان احنا عملنا قناة السويس من 6 سنين رايح جاي، دخلنا العمق 34 قدم، فاصبحت ما يقدرش هو يعمل النهارده قناه رايح جاي بهذا العمق، فماتت قناة بن غوريون. عشان كده الناس أميها ما كان الرئيس سيسي ده قرار نوسع قناة السويس عميها رايح جاي وبتاع، ده ترعة بيعملوها جنب قناة السويس، لا، الترعة النهاردة جابت لنا كام؟ 10 مليار دولار في الشهر، في السنة، وموتت قصادها الحلم بتاع قناة بن غوريون. هي وطابة اللي عادت لنا كانت السبب في القضاء على فكرة قناة بن غوريون. لذلك في هذه المناسبة بنتذكر بكل الفخر والتقدير أيضا كل الفريق الذي عمل على إنجاح هذا التحكيم وعودة طابة مرة أخرى واسترداد حقنا فيها في طابة. We'll be right back. الرمل انا افرد منديلي وافرش جناي على نجيلي وانده على الحلوة ديلي حرم لا لفرد منديلي وافرش جناي على نجيلي وانده على الحلوة ديلي ده انا كنت نادرها في يوم ما حررها وأقول ما في شرها عروستي من أرض الفيروز عروستي من أرض الفيروز صباحية من غير ما تنده أنا جاية ده أنا من زمان مستنية يوم الفرح والصباحية فستاني بحراوي والحنة سيناوي ده أنا جدي شرقاوي مصرية من أرض الفيروز مصرية من أرض الفيروز الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم واللمة تحلى والضحكة تعلى رمضان كريم والعز يدوم عازم ولا معزوم على موجة تلا موجات إذاعة مصر البرنامج العام سيادة اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية القوات المسلحة المصرية كل عام يتجدد الحديث حول نصر أكتوبر العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وحضرتك شاركت في هذه المعركة وفي هذا النصر العظيم بعد 52 سنة هجرية على هذا الانتصار ماذا تقول ماذا في جعبة اللواء سمير فرج بصي أنا وإحنا مزيع الأغاني دلوقتي افتكرت حاجة مهمة جدا إحنا دخلنا أنا كنت في الحرب في المركز 10 اللي هو مركز القيادة بتاع قوات مسلحة كلها نعم. كنت حظي محظوظ يعني كنت أصغر ضابط رائد حتى تقريبا النهاردة إحنا اتنين اللي عايشين كلهم كلهم الأخير كلهم كانوا عمدة ولواءات فأنا كنت رائد طلعت الأول في أركان حرب قبل الحرب بأسبوع فيكافئوني روح هيئة العمليات فرحت هيئة العمليات فتحنا المركز كان عيب ضابط يشتغل على الخريطة اللي قدام السادات وأحمد اسماعيل والشاذلي فكنت أنا فبمناسبة الأغاني دي احنا دخلنا المركز ده تحت الأرض عشرات الأمطار عشان لما يتضرب من العدو الإسرائيلي لو اكتشفوا يبقى بعيد عن الدار فكانش فيه اتصالات ولا قعدنا تقريبا 4-5 أيام لا بنطلع فوق ولا بنسمع راديو عشان نعرف حتى ايه اللي بيحصل بره تالت يوم اللي هو يوم 13 اكتوبر السادات جه المركز الصبح وبعدين الساعة تقريبا كده 12 الظهر فقال لنا قال لهم انا عايز اسمع الراديو ما فيش راديو تحت الارض الدنيا ما بتوصلش يعني فبتوع الاشارة جم عملوا سلك وعملوا زي هوائي أنتنة للراديو وأنا قاعد بقى تحت الخريطة بتاع رئيس السادات أول مرة يفتح الراديو ويشتغل سمعت أول أغنية في أكتوبر كانت وأنا على الربابة بغني وردة فدي كانت أول وذلك كل ما بسمع دايما وأنا على الربابة بغني أفتكر اللحظة دي إحنا تحت الأرض وتالت يوم في حرب أكتوبر عاشر من رمضان جميلة أغنية وبعدين بعد كده عرفنا بقى بعد الحرب انها طبعا جيبان الحمدي وجا هنا وقعدوا في الإذاعة وألفوه ولحنوه هم قاعدين فدايما أما بفتكر الأيام دي ورمضان وبتاع وانا على ربابة بغني. دايما الاغنيات الجميله بترتبط بذكريات متعلقه بيها، ومفيش اجمل من ذكريات نصر اكتوبر. نصر اكتوبر، وبعدين لا، وبعدين دي اول اغنيه سمعتها عن الحرب. يعني احنا 3 ايام تحت الارض معزولين عن السماء، لا نعلم ماذا يحدث بره، تمام. وبعدين تفاجئي ان وصلوا سلكة وعملوا هوائي ضباط الإشارة للرئيس السادات، وفتح الراديو وبنفتح وانا على الربابة بغني. فكل ما اسمعها افتكر طبعا هذا الحدث. حضرتك بقى ذكريات اكتوبر. بعد كده احنا كل ما نسمع الاغنيه هنفتكر كلام حضرتك عنها. سياده اللواء اركان حرب سمير فرج، حضرتك كنت موجود في غرفه العمليات. عايزه اعرف اكتر عن الرئيس السادات، كلمني عنه اكتر. الرئيس السادات كاريزما جميله جميله. تعرف ان بعد كام سنه كنت طلعت امريكا كذا مره، يقولوا لي ان السادات لو كان في يوم قام رشح نفسه، طبعا هما بيبالغوا شويه بس من كتر احترامه لنا، لو كان رشح نفسه في امريكا كرئيس كان كسب، لانه خد شعبيه كبيره جدا. اولا هو له كاريزما الاسمر وليس تعرف الابيض الاوروبي، له طريقه بالبايب بتاعته، الكلام بتاعته كلام. انه يفكر يطلع اسرائيل ويكسر كل حدود الحروب اللي تمت ويقول انا جاي لكم عشان السلام، دي ادت له مصداقية كبيرة جدا في أوروبا. تخيليش، ما تصوريش إزاي يعني، كان كل أوروبا بتقول يعني عمل اللي هم عمرهم ما كانوا يتوقعوا ولا يتوقعوا ولا أن في حد يعمله، أنك أنت حاربت وانتصرت ورايح تقول لهم تعالوا نقعد بالسلام، مش أي حد يعمل كده. ده الشخصية السادات الأوروبية بقى، لأن أنا عشت بره وشفت بيقولوا عليه إيه. عندنا بقى كان له هيبة. أنا فاكر يوم 6 أكتوبر العاشر من رمضان، دخل الصبح الساعة 11 حاجة زي كده 12 المركز، وكنا في رمضان طبعا وصايمين كلنا، ودخل معاه وراء عساكر شايلين صواني سندوتشات وعصاير، واتكلم في الميكروفون بقى عشان كل الناس تسمع. قال يا ولادي انا خدت النهاردة من المفتي قرار وافتت بانك فتوى انكم تفطروا، كل بلغوا الجبهة بالكامل، احنا في حرب عشان نسترد الارض، ما احناش مغتصبين، احنا بناخد حقنا. والمفتي قال من حقنا ووزع علينا السندوتشات وبلغنا طبعا، لكن طبعا ما حدش فينا دوبك خدنا حطيناها، ويدوبك الساعة 8 بعد المدفع بدرة وبعد الأقدام بساعتين شربنا بق مية. الفرحة شبعت، الله ينور عليك من الفرحة. انت كان كل نص ساعة ربع ساعة 10 دقايق نقطة سقطت من خط برليف، قواتنا الموجة السادسة عبرت، السابعة لحد ما 12 موجة، فقيتي مثلا عندك 200 ألف جندي على الناحية التانية من القناة، بعد شوية الكباري نزلت، بعد شوية الدبابات بدأت تعبر. محدش كان بيفكر بقى في أكل وكمان لا الصيام بيعطي طاقة وعزيمة أكتر. والطاقة دي مع الروحانيات مع الأرض إنك تسترد أرضك. بقولك إحنا عدنا 6 سنين كل واحد فينا يبص والعالم الإسرائيلي بيلفرف قدامه دي أرضك دي بلدك ده عرضك. فتخيلي الحلاوة اللي انت يعني بتحققيها حلم 6 سنين. وقد يكون السادات يعني متأكد انه محدش هيفطر وان الناس هتكمل صيام لكنه طبعا لكن كان علشان بيعمل عليه بيقول الفتوى يعني. طبعا وكانت وكانت الفتوى وهو كان انت عارفه متدين جدا الله يرحمه وكان مفوه في موضوع الحاجات الدينية والأحاديث الدينية. فكنت تلاقي يا أولاد وإحنا قاعدين كده تحسي ما أعرفش بثقة. برضو لما يكون القائد بتاعك عندنا في الجيش مديك الثقة أنت بتقوي طبعا. فهو هذا الرجل كان عظيما وبعدين كان يسمع شوفوا اسألوا مش عارف فؤاد عزيز غالي الفرقة بتاعته عاملها ايه قول لهم قولوا السادات بيقول لك الفرقة اخبارها ايه وروح المعنوية تحسي معاكم في وسطكم وبيسأل يعني فيش يومها افتكر على بالليل كلم جميع الخمس قادة فرق احمد بدأ يكلمه في اللاسلك يا احمد شد حيلك يا احمد انا بكلمك الجيش كله محقق انتصارات والمواجهة كلها تمام واخوانكم في سوريا عاملين كذا. فبرضو اما قائد وانت في الحرب وقائد في مصر بيكلمك في لا السادات كان شخصية عظيمة فعلا الله يرحمه. أرضنا من كل غاصب عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب. سيادة اللواء أركان حرب سمير فرج ومصر تحتفل بذكرى 35 لاسترداد طابة اللي أتمت السيادة المصرية على أرض سيناء بعد هذه الملحمة الدبلوماسية اللي تحدثنا عنها وكان سنة 1989 برفع العلم المصري على آخر بقعة مستردة من أرض الوطن. ما أهمية هذه البقعة حضرتك حدثتنا عن أهميتها استراتيجيا ما أهميتها عسكريا أيضا؟ عسكريا أنك أنت بقيتي ملتصقة بإيلات الإسرائيلية ويعني كان في تصور في يوم الأيام أن احنا نيجي من منها أن احنا نقتحم إيلات لأن احنا دخل عليها. نعم. وإيلات قلت لك أنها حجمها صغير فلما تخش من طابة على إيلات مش هتاخد قوات كبيرة وهتستولي عليها بسرعة وعشان كده كانت إسرائيل خايفة ان احنا ناخد مع انها المساحه صغيره انما مساحه صغيره لا تتعدى كيلومتر بالضبط كيلو ونص فتخش انت تاخدي الايلات الاسرائيليه فكانت ضربه فكانت عامله لهم هلع كبير في هذا التوقيت. ولدرجه ان لما لجانا للتحكيم في البدايه قلنا ما فيش حد يعمل انشاءات فراحوا هم مخلصين الفندق بتاع طابا وراحوا فتحوه عشان يعني تبقى لهم زي ما يقولوا رجل على الأرض أو وضع يد زي ما بنقول عندنا. إنما حقيقي المجموعة القانونية السياسية الجغرافية اللي تولت هذا الموضوع كانوا أكثر من رائعين. وأنا هنا أفتكر دكتور مفيد فوزي كنا السنة اللي فاتت في هذا التوقيت موجودين في جنوب سيناء بنحتفل بعودة طابة احنا الاثنين يعني بندي محاضرات للجامعة يعني. فكان بيحكي لي ان قبل ما القرار بيطلع بثلاث ايام امريكا كلمت الرئيس مبارك الدكتور مفيد شهاب بامريكا كلمت الرئيس مبارك قالت له معلوماتنا انكم هتخسروا هذه القضية ايه رأيك نوقف الحكم ونخلي منطقة طابة دي منطقة دولية لكم ولهم وانتوا تواجد مش تواجد اللي يعمل غلطة اسرائيلي يتحاكم محكمة اسرائيلية والفندق تدار دولية. فالرئيس مبارك جاب دكتور مفيد شهاب وقال له مفيد الامريكان قالوا لي كذا وان احنا هنخسر القضية قال له يا فندم ورقنا صح وان شاء الله هنكسب القضية قال له ما وافقش الامريكان قالوا لا يا فندم وبالتالي ما وافقش الامريكان وكان أسعد خبر إن مصر استعدت طابة بالناحية القانونية. وزيك بنقول أكتوبر كانت معركة عسكرية كان بديفيد معركة سياسية للسلام أما طابة معركة قانونية فأنت استعدت سيناء في ثلاث معارك مشتركة. صحيح. يعني مع هذه التوترات الحادثة يعني كيف ترى حضرتك دور مصر في خفض هذه التوترات؟ بص ده قدر مصر. هو مين في أول مرة في التاريخ خاد ياسر عرفات بمنظمة التحرير الفلسطينية وقدمه للعالم؟ جمال عبد الناصر. وذلك النهاردة لما حد يزايد على مصر ومصر من المفروض تعمل إيه؟ إحنا عملنا ما لم يفعله أي حد. كل النهاردة في حرب غزة الرابعة والخامسة اللي قبل كده كان مين اللي بيروح بيطلع تاني يوم ما تبدأ الاشتباكات إسرائيل ويطلع غزة ويوقف؟ كانت مصر. المرة دي مصر ومعانا قطر على أساس أن قطر فيها الجماعة بتوع حماس عايشين هناك. فلكن التي تدير كل العمليات هي مصر. النهاردة احنا الشهر اللي فات عملنا معسكر خيام يسع يعني حوالي 3/4 مليون موجودة في رفح. معسكر كامل للخيام ومعسكر تاني في خان يونس عملته مصر. في حد تاني عمل الكلام ده؟ لا. 70% من أقوى من أرتال المواد الإغاثة الأكل والشرب والحاجات الطبية طلع منين؟ من مصر، من قوت الشعب المصري في وسط ظروفنا اللي انت شايفاها دي كلها طلعت من مصر. الإسقاط بالباراشوت على الناس في شمال غزة دول ما بيروح لهمش حاجة بري خالص. صحيح مصر ومعنا الأردن ومعنا الإمارات العربية لكن هتلاقي مصر في كل حاجة هي اللي شغالة. لكن سيادة اللواء أركان حرب سمير فرج كيف ترى تصديق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطة عسكرية لاجتياح رفح جنوب قطاع غزة؟ دي طبعا هتبقى مأساة كبيرة جدا. وهو امبارح لأول مرة من شهر نتنياهو كلم جو بايدن الرئيس الأمريكي في التليفون. جو بايدن كان قافل معاه بقاله شهر لأن أمريكا مش موافقة على اختراق رفح. لو دخلت رفح دي مجزرة فيها 1,200,000 بني آدم في مسافة 6 كيلو في 6 كيلو. تخيلها ده لو طوبة نزلت هتموت ناس. ما بالك انه هيخش يخترق رفح هتبقى كارثة إنسانية ومجزرة إنسانية. ولذلك في مكالمة رئيس أمريكا امبارح قال له ما تعملش الكلام ده وحاول تجنب المدنيين. فقال له لا المهم ففي لجنة إسرائيلية طالعة النهاردة إلى أمريكا عشان تقعد تشوف إذا حاول يخش رفح إزاي دون أن تحصل مجزرة. علاوة أنه مش عايز يرجع الفلسطينيين اللي كانوا في الشمال ونزلوا تحت في اتجاه رفح الجنوب مش عايز يرجعهم تاني مكانهم. النهاردة في المفاوضات موجودة في قطر اللي هي بدأت امبارح والنهاردة وطلع وفد إسرائيلي هناك مفاوض ببعض السلطات. حماس أعلنت تنازلها عن بعض برضو المطالب وده شيء يعني بيتم لأن ما تخش أنت في مفاوضات بيبقى السقف بتاعك عالي عشان تنزلي للي أنت عايزاه. فامبارح حماس قالت أن بدل ما يوقف إطلاق شامل وقف النار قالت بس نخلص المرحلة الأولى ونتكلم على التانية والتالتة بعد كده. انسحاب إسرائيل من غزة امبارح قالت لا إسرائيل تنسحب من المدن الرئيسية في غزة وتبقى على الحدود. فبالتالي في النهاردة التفاوض ما زال التفاوض ما زال ولكن الأول مرة مش متفائل. قبل كده كنت متفائل جدا. لنتنياهو مش عايز الحرب دي تقف بكل للأسف. الطرق عايزة تفضل وتستمر، ورغم زي ما حضرتك قلت ذهابهم لأمريكا ومحاولة تجنيب المدنيين، بس هذا لا يحدث في الحقيقة، لا يكون هناك تجنيب المدنيين ولا مراعاة إنسانية ولا أي شيء. لو طوبة وقعت في غزة النهاردة مش طلقة ولا دانة هتعور ناس النهاردة، ناس مش لاقية تاكل، بدأت تاخد أوراق الشجر بتاكلوها خصوصا في شمال غزة. حتى الإمداد البحري اللي هم قالوا هيجابوه من قبرص يدوبك مركب، والمركب التانية امبارح ما قدرتش تخش، وإسرائيل بقى تحط العراقيل عايزين نفتش المركب عشان ما يبقيش فيها سلاح ولا ذخيرة، انت فاهمة؟ عشان من لم يمت بالقذائف مات بالجوع، مات بالجوع. وإذا النهاردة أعتقد الأمم المتحدة ممكن بكرة أو بعده تقول أكبر مجاعة في العالم هتتم في غزة. فالموقف صعب. قالت ده أول مرة يعلن أن دولة كاملة بأكمل شعب بشعبها كاملا بتتعرض لمجاعة بهذا الشكل، مجاعة حد أعلنت البشر. أعلنت فعلا. فعشان كده قول النهاردة المستشفيات مفيش أدوية مفيش حاجة، فالدنيا حقيقي الواحد بيبص ماذا يحدث. وعشان كده النهاردة الرئيس الأمريكي خايف لأن نسبته في الانتخابات قلت. هل ستؤثر هذه الانتخابات الأمريكية على مستقبل الشرق الأوسط سواء فاز بايدن أو ترامب؟ لا، هو طبعا ترامب غالبا اللي حيفوز، وإذا فاز هتبقى كارثة. أكتر واحد كان متعاطف معنا الفترة اللي فاتت لا طبعا، لأنه عايز يلغي حل الدولتين. ترامب ما عندوش دولتين، فهذه فرصة للفصائل الفلسطينية تتحد عشان تعمل دولتين. لو الانتخابات جت في شهر 11 القادم وترامب فاز انسي، ما عادش في مشكله فلسطينيه، ما عادش في فلسطين، لان ترامب يقول لك هي دوله واحده. انما جو بايدن عايز دولتين، ودي فرصه. وبعدين احنا اللي وحشين النهارده، حماس مختلفه مع السلطه الفلسطينيه في رام الله. لكن في ظل ما يحدث الان، يعني هل حضرتك ترى انه ممكن اقامه ان اسرائيل توافق على اقامه دوله فلسطينيه بضغوطات عربيه او امريكيه؟ ممكن بضغوطات، هي مش موافقه، هي يعني هي شكلها ماشيه في اتجاه تاني خالص. ماشيه في اتجاه، بس اذا النهارده امريكا عايزه تحل المشكله وجو بايدن عايز يخرج، حتى يقولك اذا ما نجحتش فانا على الاقل حليت اكبر مشكله في العصر الحديث اللي هي المشكله الفلسطينيه الاسرائيليه. انما اذا جو بايدن ما عرفش يلحق يحلها ودخلنا في شهر 11، انسي، لن تكون دولة هناك دولة فلسطينية في المستقبل. يعني هل حضرتك بترى أفق للحرب في غزة ولا ما نقدرش نتنبأ؟ ما حدش يتنبأ، يعني متى ستقف، متى سينتهي ما يحدث؟ نتنياهو ماسك بأيديه وسنانه، عايز الحرب دي تفضل موجودة. الحرب لو خلصت بكرة الصبح هيسيب رئاسة الوزراء، وبعديها بأسبوع هيخش السجن لأنه عنده 3 قضايا فساد. فلازم يعني حضرتك ترى أنه الأداء الحالي للحكومة الإسرائيلية حاليا بيقوم على منفعة شخصية، منفعة نتنياهو ولا المفعة؟ برافو عليك. وامبارح الرئيس الأمريكي، والغريب أن أمريكا مش عارفة تضغط. يعني سمعنا في الكواليس أنها بتأخر شحنات الأسلحة، لأن حجم الذخيرة اللي ضربت فيه على غزة رهيب. ده معناه أنها إسرائيل خلصت الذخيرة اللي عندها، فكانت فرصة بقى أمريكا تضغط عليها دلوقتي وما تبعتلاش ذخائر ولا معدات ولا قطع غيار عشان توافق. إنما المشكلة في نتنياهو إنه حس لو وقفة نار تم إنه هيخرج من الحكومة هيخش السجن نتنياهو للأسف. هنترك الحديث عن الحرب وعن غزة وهذا حديث ذو شجون لنتحول إلى الحديث الرمضاني، يمكن يكون أخف شوية الحديث الرمضاني. حضرتك من مواليد محافظة بورسعيد، حدثنا عن رمضان في بورسعيد مع الأسرة وقت الطفولة والآن. بورسعيد، بصي أي ضباط جيش زمايلي يقول لك رحنا بورسعيد شهر رمضان أجمل رمضان في الدنيا. في بورسعيد؟ بورسعيد غريبة، بورسعيد في رمضان حقيقي. لماذا تختلف عن باقي محافظات؟ الطقوس بتاعتها، أولا بورسعيد ما بتنامش بالليل، طول الليل سهرانه، ازاي وتروح الصبح ازاي؟ ده اللي بيحصل. زمان دلوقتي ما اعرفش اذا كانت موجوده لا، في حاجه اسمها كانت الطنبوله بعد الفطار والتراويح. طنبوله، الطنبوله يروحوا القهاوي واللي هي يطلع بقى الارقام والورقه موجوده والطنبوله، تلاقي بورسعيد بتلعب طنبوله وجايزه اولى وثانيه. الطنبوله دي لعبه، لعبه ده ستات البيوت من فوق القهاوي بيسمعوا بيه. الله. فكنت جو جميل. جو جميل. حاجة تانية عندنا كانت اللي هي الحاجة بتاعت المية اللي زمان أيام أنا بقى القلل، وتلاقي المية ومية زهر ومية ورد موجودة في الشوارع بورسعيد طول ما انت ماشي. حاجة التالتة بقى الحلويات. احنا عشان جنب دمياط حلويات بورسعيد، احنا بينا وبين دمياط يعني 60 كيلو، ده زي الشيخ زايد والتجمع. في حلويات مختلفة عن الكنافة والقطايف والحاجات دي؟ طبعا. في التمرية بقى، دي قصة رهيبة، اللي هو الفطير غير بقى الفطير مشلتت، فطير تاني، فطير تاني مختلف. مختلف. في الشعرية اللي هي بتتعمل، القطايف مش زي مصر انها بتتني، لا ده ياخد القطافاية الكورة فوق الكورة ويبقوا اتنين فوق بعض، دايرتين فوق بعض بدل ما تبقى قطايفاية كده مليانة. فبورسعيد وتلاقي عشان احنا قريبين من الشام، تلاقي الكنافة النابلسية في بورسعيد. مصر هنا نادرا ما حد يعرف يعني اتعرفت في القاهرة مؤخرا يعني. لكن انا بتكلم على 20-30 سنة قبل كده. تمام. بورسعيد بتلاقي بعد صلاة العصر كلها بتلعب كرة على البلاج، كل الشباب كلنا بنلعب كرة على البلاج، والام قاعدة بتطبخ، نطلع جاري، نطلع ايه، ناكل نشرب بقى عطشانين يعني. لعب الكرة قبل المغرب، قبل الفطار على طول. شباب بورسعيد كله على البلاج، من اول تمثال ريسبس لحد المنفذ بتاع دمياط، تلاقي كل بورسعيد بتلعب كرة في هذا الموضوع. طب ايه الاكلات تانية غير الحلويات اللي تتميز بيها بورسعيد في رمضان؟ بورسعيد اول يوم ما عرفش اللي جات منين، لكن ياكلوا بط في اول يوم. وبعد كده احنا تقريبا مصر كلها بتاكل بط اول يوم. بس بورسعيد كانت متميزة ليه؟ لان احنا عايشين على السمك. وبعدين بقى طول الشهر لازم نغير اول الأسماء. يوم لازم نغير طول الشهر اسماك. اسماك؟ بورسعيد دي عايشة. دي غريبه شويه عن بقيه المحافظات، لان طبعا كتير قوي من الناس ما بيتجهوش للاسماك في رمضان. بس الا بورسعيد. انا بوالدي كان لو السبع ايام ما اكلش ستة سمك يعني يجي له صدقيني. وبعدين عندنا بورسعيد اربع يعني هو المساله صحيه جدا جدا طبعا. انت عارفه السمك مقلل الكوليسترول والفوسفور اكبر، خاصه لاسماك البحر بقى البحر. دي مختلفه كمان طازة. وبعدين بورسعيد فيها ثلاث انواع او اربع انواع من الاسماك، بحيرة البردويل، ودي أحسن من خمس بحيرات في العالم، فالنهضة كله بيتصدر، وعشان كده بورسعيد زعلانة. وبعدين عندك بحيرة الأسماك البحر الأبيض، اللي هي الشباك اللي بتطلع الصبح على المية والمراكب اللي بتطلع. وبعدين عندك المفارخ. ورابع حاجة بقى اللي هي أسماك اللي هي رخيصة للناس، بحيرة المنزلة، الشبار الأبيض والأخضر. ابيض ده بيتقلي. واحسن نوع حضرتك بتحبه ايه في الاسماك؟ لا البوري وسمك الموسى بتوع البردويد دول مفيش فيهم حل. سلام يا رجال، بيهم واحده قروس كده مشويه. القروس عندنا حاجه موسى مقليه والقروس مشويه. لا ده انت ما تعرفيش بقى كمان السمك اللي هو المسلوق الصياديه. لا ما جربتش. لا لا لا لا انا معظم اصحابي لما كانوا بيجوا بورسعيد بقى، وشوربة السمك مش اللي بتاكليها في المحلات مش دي، مش شوربة السيفود. لا السيفود ده قصة تانية. روحي بقى بيت بورسعيد وخدي شوربة الصيادية، خطيرة. لأن أنا جربت في بورسعيد شوربة السيفود برضه، لكن شوربة الصيادية ما جربتهاش. لا مرة لأن جاية. لا بتبقى بتحطي الوقارة الكبيرة بيحطوها يحطوا الراس في الشوربة، لو شوربة بردت تلاقي حجم الجيلاتين الفوسفور قد كده صعب شوية. عموما احنا لو يعني هنتكلم مع حضرتك محتاجين حلقات وحلقات. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. لكن قبل ما ننهي لقاء حضرتك النهاردة، عازم ولا معزوم؟ النهاردة عازم ومعزوم لعيد ميلاد حفيدتي الصغيرة أزرق. كل سنة وهي طيبة. فالنهاردة عامل لها عادية، هيجوا عندي كلهم عشان نحتفل بيها، لان الليلة دي يعني نقول اخر اللي هنقول في الاحفاد كلهم. ربنا يبارك فيها ويخليها وكل سنه وهي طيبه. كلنا هنفطر سوا. وهنفطر ايه بقى؟ ايه سمك؟ طبعا وسمك جاي من بورسعيد طازه. لا ده معزوم انا كمان. لا واحسن انواع السمك البوري اللي جميل، والدنيس والكلاماري، كل دول بيبقى طازه جاي الصبح من البحر. الراجل راح شواه ان شاء الله. ان شاء الله صوما مقبولا وافطارا شهيا ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب. وكل سنه ومصر كلها بكل الخير والصحه والسلامه. شكرا جزيلا سياده اللواء أركان حرب. سمير فرج مدير إدارة شؤون المعنوية بالقوات المسلحة، وكل سنة وحضرتك طيب. طيب. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، سعدنا بكم. الإعداد أحمد دياب، على هندسة الهواء خالد عيد، وكنت معكم أمام الميكروفون حنان عسكر.